الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن هشام. وقد وصلنا عند إنذار اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيه لمن لا يجد الصوت واضحا، هناك إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس ينزل في قناة الدروس الصوتية، والصوت هناك سيكون واضحا. اليوم إن شاء الله يعني بعض الأبواب الهامة جدا، خلينا نقرأ. إنذار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا، لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات من البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن هشام: يستفتحون أيضا يتحاكمون، وفي كتاب الله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. التعليق على هذه الرواية: نبهنا آنفا أن الأنصار بحد ذاتهم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. أولها أنهم كانوا قد آمنوا به على بعد النسب ونصروه من دون الناس وعلى بعد النسب والمكان. نعم. وكان سبب ذلك أنهم أخبرهم اليهود بعلامات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتوا معه وما نكصوا عنه، وأحبوه حبا عظيما، مما يدل على أنه لا يرى منه إلا الخلق الطيب ولا ترى منه إلا الآيات. فإنهم مع ما وجدوا من المشقة من حرب الناس لهم، لكان أهون عليهم أن يسلموه للناس ويرتاحوا من هذا الذي جاءهم به صلى الله عليه وسلم من عداوة الناس. ولكنهم رأوا آية وآيات. الأمر الثاني تطبيق هذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. فقلنا هذه الآية لو لم تكن حقا لكانت فتنة، لقال اليهود تسلطوا بها، قالوا ما كنا نستفتح عليكم، أو لقال عدد من الأنصار والله ما كان هذا ولكنه قد كان. وأيضا أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. طيب افتهم الآن لنقرأ. وطبعا كفر اليهود قد يستغرب إنسان، يقول اليهود هؤلاء عرفوا النبي ثم كفروا به، فتستغرب تقول كيف هذا، معقولة؟ معقول؟ يا اقرأ توراتهم، اقرأ عهدهم القديم، لتعرف أن هذا من شأنهم من أعقل المعقول. فالله عز وجل ذكر من حالهم في سورة البقرة شيء العظيم من الكفر وعبادة العجل وقولهم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بعدما رأوا الآيات، أليس كذلك؟ وفي كتابهم ينسبون لنبي الله سليمان الارتداد وعبادة غير الله، وفي كتابهم يعترفون بأنهم قتلوا الأنبياء، وقع منهم قتل الأنبياء، فيحيى بن زكريا قد قتله رجل من اليهود ملك من ملوكهم، وحزقيال قتله ملك من ملوكهم، وكذلك زكريا قيل. ولهذا في كتابه المقدس يقولون يعني نقرا عن رب العالمين: يا اورشليم يا قاتله الانبياء، وبعدين كلام فاحش عاد بعدين يعني تشبيهها بالعاهره التي فتحت قدميها وزنى بها كل من قال، وكلام غريب جدا يعني. فالشاهد لكن هي يا قاتله الانبياء اورشليم اللي هي القدس. فالحسد الذي في قلوبهم يحملهم على ما هو أعظم من ذلك، وقد أسلم منهم من أسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن عبد الرحمن، صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني الأشهل عن سلمة ابن سلامة بن وقش، وكان سلمة من أصحاب بدر، هذا إسناد قوي. قال: كان لنا جار من يهود بني الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ من أحدث من فيه سنا، على بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي، فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. فقال: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى بيده إلى مكة واليمن. فقال: ومتى نراه؟ هي قول الله عز وجل في التوراة: جبال فاران، ذكر جبال فاران هي جبال مكة، وهكذا فهم يهود المدينة. حتى وجود اليهود في المدينة ليس منطقيا، يعني هو تاريخيا ما سبب وجودهم هنا؟ هم ديارهم القدس، ديارهم معروفة، ديارهم فلسطين يعني ايش نقول، ديارهم فلسطين، ثم بعض الديار التي تبع بها بعض ملوكهم، مثل بعض ديار الروم، بعض ديار كذا، بعض السبي البابلي بقوا شيء جزء، في بعضهم ذهب المغرب في بعض السياقات. ولكن وجود بعض قبائل اليهود في جزيرة العرب حيث لا سلطة للملوك الكبار الروم والفرس بشكل واضح ومباشر، هذا يحتاج إلى تفسير تاريخي، قد يكون اتباعا للنبوءات، وقد يكون لأمر حصل قديما. حقيقة لا يوجد عندنا في التاريخ ما يشرح لنا سبب ذهاب اليهود المدينة، سوى أن تكون يعني شيء من توسعات سليمان وبقي لهم بقية هناك ثم زادوا وكثروا، والله أعلم. فنظر إلي فقال: ومتى نراه؟ ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلم: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. قال: فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست الذي قلت فيه لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. يعني ليس هو. أيوة. يعني ليس هو. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة ابن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من بني هدل إخوة من بني قريظة؟ هذول ثلاثة ومن علماء اليهود، يعني من ضمن ما تذكر في فيهم الآية. طبعا الناس يظنون الله عز وجل قال علماء بني إسرائيل. طيب عندنا عبد الله بن سلام، عندنا سلمان الفارسي إذا عددناه من بني إسرائيل، هو ليس من بني إسرائيل، هو فارسي. طيب الله عز وجل ذكر علماء، ونحن ما نعرف إلا واحدا، لا هم مجموعة، هم مجموعة. قال كانوا معنا في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام. قال قلت لا والله. قال فإن رجلا من يهودي أهل من أهل الشام يقال له ابن الهيبان، قد ابن الهيبان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا، لا والله ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. يعني رجل ليس مسلما ولكن أخلاقه أخلاق عالية، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له كم، فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير. هذا جاءت الشرع بإقراره، يبدو من بقايا النبوات عنده أنه لابد من الصدقة قبل الاستسقاء، والنبي حث على هذا. قال فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب، حتى يمر السحاب ونسقى، وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال ثم حضرت الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. هذا السؤال تكلم عنه. يعني الآن هم كانوا في الشام، حيث أي حيث ماذا؟ حيث الأرض الجميلة، ثم يذهبون إلى المدينة بحرها. أهل مكة الصحابة لما دخلوها تعبوا، ستأتينا الأخبار، تعبوا جدا مما فيها. قالوا قلنا إنك أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أطل زمانه، وهذه البلدة مهاجرة. طبعا طيبة وطابة إلى آخرهم لها إشارات في التوراة، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضل لكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء من خالفه. هذه علامته في الكتب، أنه مثل إيليا كإيليا النبي، وأنه يملك كملك داود. داود هذا كان كان يجاهد ويغنم ويسبي، لا نجعلها شبهة، هي هذه علامته في الكتاب، وأنه توضع أعداءه تحت قدمه، هذه علامته في سفر إشعياء وفي المزامير وفي غيرها، هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمنعنكم ذلك منه، يعني شوفوا مركز على شبهة السيف، قال لا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا ليس به. قالوا بلى والله إنه له وصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق فهذا ما بلغنا من أحبار يهود. كان ينبغي أن يذكر هنا عبد الله بن سلام أيضا. حديث سلمان رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. إيه نعم، هذا من علماء الأنصار، له كتاب في السيرة أصلا في المغازي. عن محمود بن لبيد، هذا صحابي صغير، عن عبد الله بن عباس. محمود بن لبيد صحابي، فلاحظ أن ابن إسحاق يوصل الصحابي بواحد، لكن الصحابي صغير. قال حدثني سلمان الفارسي، إذن هذا الخبر اجتمع فيه ثلاثة صحابة يروي عن بعض، أحدهم عن الآخر، أحدهم عن الآخر، طبعا الإسناد ذهب. قال وأنا أسمع من فيه. قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان لا يتركها تخبو ساعة، يعني دهقان الذي يشرف على النار لا يترك النار تخبو ساعة، يعني فترة قليلة، هو دائما والده حريص على إشعال النار، إذ أن الفرس آنذاك كانوا مجوسا، والفرس آنذاك كانوا هم ملوك الدنيا، هم والروم، وكانوا يتقاتلون، وكانوا هم ملوك الدنيا 6-7 قرون تقريبا، يحكمون معظم آسيا،

فاستخرجوا منها 7 قلال مملوءة ذهبا ورقا يعني فضة. قالوا فدلنا عليه. قال فلما رأوه قالوا والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. سبحان الله ما نفر من دينهم ولا طمع بالماء. سبحان الله. إيه نعم. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه كان أفضل منه وأزهد منه في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحبه شيئا قبله أحبه لصلاحه. قال فأقمت معه زمانا طويلا ثم حضرته الوفاة. فقال يا فلان إني كنت معك. فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وبما تأمرني. قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو ما كنت عليه من الحق فالحق به. طبعا هذا إلا بقايا من أهل الكتاب كما ورد في الحديث. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلان أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات. فلما حضرت الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي وبما تأمرني. قال يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبه. فقال أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان وإن فلانا أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وبما تأمرني. قال يا بني والله لا أعلم ما بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببته فأتيه فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري. فقال أقم عندي. فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة يعني صار عنده شيء من المال. قال ثم نزل به أمر الله. فلما حضر قلت يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وبما تأمرني. قال أي بني والله ما أعلم أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس أمرك به أن تأتيه ولكن قد أضل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرة إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي من كلب تجار يعني من قبيلة كلب فقلت لهم احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا نعم فأعطيتهمها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا يعني باعوه حرا ظلما الله المستعان. فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي يعني سبحان الله والآن رأى نفسه مظلوما كما حصل مع نبي الله يوسف وكان خيرا له. فهذا اليهودي أخذه إلى المدينة رأسا فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي. فبينما أنا عنده إذ قدم علي ابن عم له من قريظة من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث رسول الله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة. فوالله السلام ورحمة الله، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي، يعني على النخلة أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال يا بني يا فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة. والله طبعا بني قيلة يعني هم يسمون العرب هذا الاسم يعني من باب التعيير. والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال ابن هشام قيلة بنت كاهل ابن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاف بن قضاعة أم الأوس والخزرج. قال النعمان بن بشير يمدح الأوس والخزرج بهاليل من أولاد قيلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبة مساميح أبطال يراحون للندى يرون عليهم وفعل آبائهم نحبة، يعني يرون مثل النذر آبائهم أفعالهم طيبة فيرون نذر عليهم أنهم يعيدونه، هذا المقصود، يعني هم ما يفتخرون بفعل آبائهم وإنما يرونه مثل النذر عليهم الذي ينبغي أن يعيدوه كابرا عن كابر. وهذان البيتان في قصيدة له. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال قال سلمان فلما سمعتها أخذتني العروراء العروراء. قال ابن هشام والعروراء الرعدة من البرد الانتفاض، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود، حتى ظننت أني سأسقط على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول، فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال وكان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب إليك لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه العلامة الأولى لا يأكل الصدقة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني من قباء إلى المدينة، ثم جئته به فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا منها. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعلى شملتان لي وعلي شملتان لي وهو جالس في أصحابي، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. قلت لكم أن الخاتم مذكور في الكتب والنصارى حملوه على المسيح وقالوا هذه علامة الصليب من انصلب عليه يحمل علامته بين كتفيه وهذا تأويل بعيد. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهري فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه وقبله وأبكي. يعني رحلة طويلة، تشوف سلمان من أين إلى أين، من بلاد فارس إلى أرض الشام إلى الموصل إلى الجزيرة إلى عمورية، يعني سبحان الله، ثم استرقاق ولقوا عند يهودي كش، يعني سبحان الله، يعني لحظة فارقة سبحان الله. فأكببت عليه وأقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال استدر. فجلست بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. طبعا سلمان اللي هو دليل النبوة وفارسي من الذي أتى به للمدينة أصلا؟ قلنا لكم أنه بلا أنه أصلا فارس كانت مثل الولايات المتحدة الآن، يعني كانت هي تملك عموم آسيا، جزء كبير من آسيا، وماسك اليمن. أهل اليمن يعني استنجدوا بهم على الأحباش، فجاءوا الفرس وأخذوا البلد، وكانوا أيضا عندهم أخذوا شيء من البحرين وشيء من كذا، فكان بلد عظيم. فما الذي جاء به سوى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعموم المستشرقين كلفين هذا سلمان الفارسي بعلومه اللي أخذها هو الذي إيش، هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو القرآن المكي كله سلمان الفارسي ما له علاقة فيه، ولا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلمان ما ارتاح من الرق وصار يستطيع أن يأخذ ويعطي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الخامسة للهجرة تقريبا، يعني كانت الرسالة استوت تماما. بعدين اطلع بقصة، قال لك هو سلمان كان زردشتي، كان مجوسي، والزردشتية فيها أشياء تشابه الإسلام. إذا سلمان نقل هذه الأمور، طبعا هذه الأمور عامة ايش يقول، تقول له مثل شنو، يقول مثل رحلة المعراج، الإسراء والمعراج. طيب إسراء المعراج كان في مكة أصلا، ما الدليل؟ والكتاب الأفيستا مال الزردشتية في هذا القصة. طيب هذا كتاب الأفيستا أقرب نسخة له متى كانت؟ في القرن الرابع الهجري، لأن كتبهم أحرقت، فبعدين هم وضعوا. فمعروف أن دين الزردشتية الموجود حاليا هو أصلا جاء بعد الفتح الإسلامي، وإن كان الدين في أصله أقدم، ولكن النسخة الأخيرة بعد الفتح الإسلامي وفيها ما فيها، يعني العكس هو المتأثر في الإسلام. إيه زيادة على ذلك، هو سلمان أصلا ماذا عرف من المجوسية؟ يعني هو هو هو هو صغير ذهب وتنصر. يعني اليوم مثلا لو تأتي إلى أي هندوسي صغير أو كذا لن يكون عالما منه، يعني تعال إلى أي عامي هندوسي لن يعرف المعلومات إلا المعلومة، أو بوذي إلا معلوم، لن تجد شخصا عارفا إلا يكون أكاديميا، يعني رجل كبير في سن كبير ودرس ودرس دراسة متخصصة فيكون عنده فكرة. طيب قال سلمان، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، يعني اشتري نفسك من سيدك. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني بالحفر والفرس 300 نخلة، يعني وأربعين أوقية بعد، يعني عشان اليهود يرضى يكاتب، وأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، يقول فأعانوني بالنخل الرجل ب30 ودية، الودية واحدة الوادي وهو فراخ النخل الصغير، والرجل ب20 ودية، والرجل ب25 ودية، والرجل ب10، يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمع لي 300 ودية. فقلت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان فقر لها، ففقر لها يعني احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي، يعني حتى تنالها البركة مثل ما مر معنا بحديث جابر اليوم لما قضاء الدين. قال ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. يعني شوف 300 النبي شخصياً جاي يضعها واحدة واحدة كرامة لسلمان، واحدة واحدة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 300. حتى فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. قال فأديت النخل وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من الذهب من بعض المعادن، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ مع نشوف رقة كله ظلم، يعني هذولا بنوا كلب وحكوا عليه، يعني باعوا وهو حر. فدعيت له قال فخذ هذه فأدها مما عليك. قال وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال فخذها فإن الله سيؤدي عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها، هو الذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم منها وعتق سلمان، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد، اللي هو بالسنة الخامسة للهجرة. يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ثم توفي النبي الكريم. ايه حتى يقول علي رضي الله عن سلمان قال سلمان الذي علم علم الكتابين. بعدين الصحابة أمروا وين بعد الفتوحات؟ أمروا على المدائن على في بلاده في بلاد فارس رضوان الله عليه. وحتى يعني قرأته في ترجمته أنه كان إلى عهده إلى عهد الفتوحات إلى ما بعد ذلك كان فيه عجمة ويلفظ الحاء هاء يعني ولم يكن يعني عربيا طليقا لأنه ما جاء إلى بلاد العرب إلا لاحقا. إيه ناس فاضية. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن أبي حبيب هذا النوبي عالم مصر أول من أدخل الحديث إلى مصر نوبي طبعا ما يعرفون الحين يعرفون حبش ثموت وأخناتون وأمحوتب ومدري منهم عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال لما قلت وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه ثم قال فأوفهم منها فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني من لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة هذا العادل قال حدثت عن سلمان الفارسي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له ائتي الشام ائتي كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلا بين غيظتين يخرج في كل سنة من هذه الغيظة إلى هذه الغيظة مستجيزا يعترضه ذو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. قال سلمان فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيظتين إلى الأخرى فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيظة التي يريد أن يدخل إلا منكبه فتناولته فقال من هذا والتفت إليه فقلت يرحمك الله أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم قال إنك لتسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قد أضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فأتيه فهو يحملك عليه. قال ثم دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طيب هذا يقولون الرجل مبهم الحسن بن عمارة متروك ولا خوش خبر والله المستعان. ذكر ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وعبيد الله بن جعش وابن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. إخوان الكرام هؤلاء الأربعة هذه الأسماء الأربعة ورقة كان نصرانيا وعبيد الله بن جحش كان نصرانيا وعثمان بن الحويرث كان نصرانيا وزيد بن عمرو بن نفيل كان حنيفيا. ورقة بن نوفل كان قريبا لخديجة. عثمان بن الحويرث مات بأرض الشام الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن عمرو بن نفيل لم يدرك النبوة. ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش هم الذين دخلوا الإسلام. هؤلاء لم يحمدوا أمر قريش فمنهم من تنصر ومنهم من تحنف. عدد من المستشرقين يلبس يقول لك هؤلاء يعني بعضهم ماذا يقول إن هؤلاء كانوا ملة إباحية مثل رأفة عماري وكلام الفاضي. هؤلاء نصارى من لا كانوا ملة إباحية ولا شيء. وأنهم هم الذين يطوفون بالبيت عرات علما قرأنا أن قريش ما كان فيهم أحد يطوف بالبيت عاريا لأنهم إيش أنهم الحمص وهؤلاء قرشيين. وبعضهم ماذا قال؟ قال ورقة بن نوفل نصراني أبيوني. ما هي الأبيونية؟ الأبيونية طائفة نصرانية يهودية يهود تنصروا ما آمنوا ببولس ولكنهم في الوقت نفسه آمنوا فقط بإنجيل معين اللي هو إنجيل مرقس وكانوا يتعبدون بالتوراة ولا يرون نسخها. وهؤلاء لا يوجد أي دليل على دخولهم لجزيرة العرب بل ورقة كان ظاهر أنه نصراني فقط. وهؤلاء أصلا يؤمنون بالصلاة، فطرحهم مختلف عن طرح الإسلام، ومنهم من شكك بالولادة المعجزة لمريم، ومنهم من آمن بها على قولين. وهناك من الآريوسيين، جماعة آريوس اللي هي هرطقة آريوس، اللي تقريبا تعتبر أكبر هرطقة عند النصارى، اللي مجمع نيقيا جمع للرد عليها. آريوس على التحقيق رجل لم يكن موحدا، بل الرجل كان يعتقد أن عيسى بن مريم مختلف عن الله ولكنه إله أيضا، لكنه تأخر عنه، يعني إله صغير، لم يكن يعتقد بفكرة الأقانيم. وهؤلاء أيضا ما دخلوا جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم الخبر أنه ما التقى ما سمع من ورقة إلا بعدما جاءها الوحي، وما كان يجالس ورقة ولا يعرف ورقة، وعامة الوحي ما نزل إلا بعد وفاة ورقة. أصلا الوحي ما تتابع إلا بعد وفاة، والوحي كان يأتي على قصص وعلى أمور وعلى أحداث وعلى أحداث وعلى نبوءات مستقبلية. يستحيل أن يكون لهذا، حتى كفار قريش لما أرادوا أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا يلقينه فتى أعجمي، أعجمي ما يحسن التخاطب مع النبي. يعني كيف اليوم لما يجيك ولد هندي جاي يتعلم عربي في هذه البلاد؟ النبي كان في واحد أعجمي يجي يعطيه، فشافه نصراني قال لك هو هذا اللي يأخذ منه محمد. طيب أنت الآن أتي لأي نصراني، نصراني مثقف يقرأ ويكتب وعايش بالنصرانية طوال حياته، وأعطيه الكتاب المقدس حقهم هذا، وقول له شوف أبي قصة يونس وأيوب ويوسف وعموم الأنبياء تصيغها لي بصياغة جديدة وحلوة، وتخاطب الوثنيين وتعطيهم عبرا وتعمل تلخيصا، راح شرح يقول لك، ومن هذا الكتاب الكبير الضخم طبعا قطعا في العادة يكون لا يعرف، يعني نصراني قارئ كاتب لو تعطيها في العادة يكون هذا قص لا يعرفه، فيقول كان لازم أكون لازم أمسك الكتاب وأجلس أقرأه وأتأمله. وتعرف أنت ذاك الوقت النصارى ما كان يطلع كتب إلا القساوس الكبار، ليام مارتن لوثر يلا صارت العوام تقرأ الكتاب، يقول لك أنا لازم أنظر فيه وأقرأ وأطلع. لهذا المسيح نفسه في عندهم في الإنجيل لما تكلم بعض نصوص الكتاب المقدس علماء اليهود قالوا من أين عرف هذا؟ يعني مسألة متخصصة، كأني أنا مثلا إنسان الحين مثلا واحد شاب عامي راح ضربك مسألة من بطون كتب الأحناف وما تعرفه بطلب علم ولا كذا، إيش راح تقول؟ تقولها منين جلست مع من؟ سمعتها من من؟ الشاهد فسيقول لك هذه رسالة دكتوراه، نحتاج وقت وأقرأ وأكتب وألخص وقلم وورق، فضلا عن نصراني عامي، فضلا عن نصراني أمي، فضلا عن نصراني أعجمي جاي علم عربي ولا بينهم أي طريقة تواصل ولا أي طريقة تواصل مع ما بين النصرانية والإسلام من الاختلاف أيضا الشديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه أيسر أن يقر بصلب المسيح لأن الظاهر أنه صلب عنده، ومع ذلك لا كان هذا الإباء أنه لا. وأيضا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالشاهد إخواني الكرام، فورقة، لماذا المشركين لم يقولوا ورقة؟ لأنه يعرفون أن ورقة ما لها علاقة بالقصة، كان معتزل ولا كانت فيه علاقة ولا كذا، وأول ما ورقة عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكلم يكن قد نزل كبير شيء من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس قارئا ولا كاتبا، ولقد لبثت فيكم عمرا وما كنت تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني واضح بنص القرآن أنه ما كان يدرس ولا يروح. يعني الآن مثال النصراني الذي قلناه لكم، كيف يكون النصراني؟ يعني عشان هذه الأطروحة إيش يسوي؟ يروح يدرس، يدخل دورات، أليس كذلك؟ يعني مثل بعض المنصرين وغيرهم إيش يسوي؟ قد يقول لك والله شوف هذا محمد أخذ من كتاب فلاني كتاب فلاني كتاب فلاني، ما لها نسخ عربية في وقته، وبعضها يوناني وبعضها سرياني وبعضها عبري وزرادشتية بعد فارسي، وبعضهم قالوا خذ من الحضارة المصرية، وبعد خذ من الصين، وخذ من مش عارف إيش، وخذ يعني ولا وآخر. فسبحان الله ذكرت أن هذول الأربعة الثلاثة الأول لأنهم كانوا على النصارى النصرانية. أي عثمان بن الحويرث هذا مات في الشام ما لا لا أدري، بس الرابع قلت إنه على الحنفية. أي على الحنفية. إيش الفرق بين النصارى كانوا ما يرضون بالتبديل والتحريف، كانوا يعني لا بس متبعين لعيسى بن مريم متبعين كذا، وأكيد عندهم بعض التأثر وعندهم طقوس يتعبدوا لله بها. أما زيد بن عمرو بن فيوك لم يقول يقول لم ما أدري كيف أعبد الله، ما كان إيه بس كان ينكر أصلا ويترك أكل ميت، كانت عبادته ترك، ولم يكن يعرف يقول كيف أعبد، ولا عنده كتاب يقرأ ولا يقول يا رب لو كنت أعلم كيف تعبد لعبدتك. سبحان الله. ولاحظ أن هؤلاء جميعا ما أثروا واحد على الألف من تأثير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، وكانوا ينحرون له ويعكفون عنده ويدورون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة. فخلص منهم أربعة نفر نجية، ثم قال بعضهم إلى لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. قالوا أجل، وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزة بن قصي وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد بن عزة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. طبعا رزاح هذا هو يصير أخو كلاب من أمه، أخو كلاب من أمه، حنا فاتتنا هذه ما قرأناها في الجاهليات، اللي يمدح كلاب أو قصي بن كلاب فيما يذكر يقول رازح رزاح الناظرية به أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييته، لما استرد الكعبة اللي هو جد النبي بمكة مولدي وبها ربيته، استرد الكعبة من الناس كانوا محتلينها هكذا، فدعا أخو رزاح قال الرزاح أنت معي ولا مو معي؟ قال الرزاح معاك إلى الأخير اللي هو أخو من أمه، فقال أبيات يشجع قومه وفي آخرها مدح أخوه هذا اللي وقف معاه، فقال رزاح الناظرية به أسامي فلست أخاف ضيما ما حييت، يعني هذا مثل عيوني وأنا أزامر فيه أزامر به وما أخاف ضيما ما عاش. وفعلا خذوا الكعبة. فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نظيف نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم، فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب، وأم عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، يعني ها كان شاك ثم هاجر مع المسلمين الحبشة ومعه امرأتهم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيا، وهذه مسألة فيها خلاف. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وصأصأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد، وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر صأصأ لينظر، وقوله فقح فتح عينيه. قال ابن إسحاق وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها وأصدقها من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار. فقال محمد بن علي ما نرى عبد الملك بن مروان وقف صداق النساء على 400 دينار إلا على ذلك، وكان الذي أملكها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص. عبد الملك بن مروان فعمل سنة وتقريبا ما حد سواها بعده، خلى أعلى حد للمهر 400 دينار وما في شيء تحته، والموضوع كان عاجب الباقر، هو محمد بن علي وحسين منه هذا محمد بن علي الباقر. ولاحظ أن استدل فعل عبد الملك بن مروان، عبد الملك أموي لكن استدل قال والله حاجة حلوة يعني لو فيها دليل. أيه قال ابن إسحاق وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده، ولكن إيش؟ لكن ما عاد إلى مكة، عاد إلى مكة شوي قال قيصر ملكني عليكم فطردوه ومات. قال ابن هشام والعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث منعني من ذكره ما ذكرته في حديث حرب الفجار إلا أنا ذكرت لك أنه أطردوا ورجعوا ومات هناك وسموا أو كذا. قال ابن إسحاق أما سيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل عبادة الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح الأوثان ونهى عن قتل موؤودة وقال أعبدوا رب إبراهيم وباد قومه بعيب ما هم عليه. قال ابن إسحاق وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به. لاحظ يعني هذا موضوع الإحداث في الدين يعني في هذا عبرة الجماعة اللي يعبدون الله يعني هذا رجل ما جاءته الشريعة وتورع أن يعبد الله على كيف واليوم عندنا ناس عندهم الشريعة ويعبدون الله بالمحدثات والبدع تلاحظون هذا ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحته. لاحظ هؤلاء يعني مجموعة اجتمعوا مجموعة رجال وكل اللي استطاعوا أن يفعلوه هذا الشيء البسيط وما استطاعوا أن يأتوا بشريعة وما استطاعوا أن يأتوا بشيء ولا استطاعوا أن يأتوا بكتاب ولا استطاعوا أن يقنعوا 1% من الكفار أن يتركوا دينه. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو الأمي يعني الذي ليس هؤلاء عامة شعراء وناس مفوهين ورقة بن نوفل شاعر لقصائد موجودة في الأغاني وكذا يعني قبعة القصائد يذكر شيء أمور في صباه ما تصلح ف يعني سبحان الله يعني كانوا شعراء مفوهين وما استطاعوا يغيروا واقع الأمة بواحد من الألف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه القرآن وفعله المشركين ما فعل سبحان الله غير الدنيا كلها ما قد غير كفار قريش فقط. قال ابن إسحاق وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر الخطاب وهو ابن عمه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتستغفر لزيد بن عمرو؟ قال نعم فإنه يبعث أمة واحدة. فيها أخبار. قال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه وما كان لقي منهم في ذلك ربا واحدا أم ألف رب أدعو إذا تأزم أدين إذا انقسمت أدين إذا تقسمت الأمور. سبحان الله اليوم هم يعني أنت هو تدعي عبد القادر ولا تدعو مدري منه ولا الحين مثلا عراء الشيعة الأيام هذه كم إلى هم 12 ودخل العباس بالقصة صار 13 والزهراء إيه عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجليد الصبور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير وبين المرء يعثر عندك وبين المرء يعثر إذا ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير ولكن أعبد الرحمن ربي. لاحظ الرحمن يذكر الرحمن قالوا من الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا كان هذا العناد ولا هي موجودة في أشعاره يعرفونه ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبور ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق بها الصدور. طبعا هذه الأبيات والله أعلم ظاهر أنها بعد الإسلام شكله واضح يعني الله المستعان. وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا قال ابن هشام هي لأمية بن أبي الصلت في قصيدة له إلا البيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بيتا وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق. إلى الله أهدي مدحتي وثنائي. وقولا رصينا وقولا رصينا لا ين الدهر باقيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. ألا يا أيها الإنسان إياك وردا فإنك لا تخفي من الله خافيا. وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا. حنانيك إن الجن كان رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائي. رضيت بك اللهم ربي فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا. أدين لرب يستجيب ولا أرى أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا. وأنت الذي من فضل وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا. فقلت له يا اذهب إلى فقلت له اذهب وهارون فادعو إلى الله فرعون الذي كان طاغيا. هذه واضح أن قصيدة أمية وبعد الإسلام واضح جدا أنه متأثر بما كان يأتيه من الوحي. وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي. وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانية. وقولا له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جن إذا ما جنه الليل هادية. وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية. وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابية ويخرج منه حبه في رؤوسه. وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل الله منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت الليالي. وإني وإن ولو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائي. فرب العباد ألقي ثيبا ورحمة علي وبارك في بني ومالي. طيب على فكرة أمية بن أبي الصلت هم المستشرقين كلفوا به ذاك. ها بعض المستشرقين الفرنسيين قال ممكن محمد أخذ من أمية بن أبي الصلت. طبعا عامة أشعار أمية بن أبي الصلت مكتوبة بعد الإسلام. يعني أنتوا شككتوا بالشعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت اقتنعتوا أن هذه أشعار ما هي أشعار مسلمين. زيادة على ذلك أنه أشعار أمية أصلا اللي هم يستدلون بها فيها مدح للنبي بشكل واضح ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول آمنا به طبعا فمعناته أنه ارتد لاحقا لأنه في أحاديث آمن شعره وكفر قلبه. وواضح أنه كان يسمع الوحي باختصار يعني. ويعني ولا إله الله يكفرون بكل الآيات والمعجزات ويروح يجيب لك قصيدة بسناد منقطع يطعن بالنبوة عليها. وقال زيد بن عمر يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي. قال ابن هشام واسم الحضرمي عبد الله ابن عماد ابن أكبر أحد الصدف. واسم الصدف عمرو بن مالك أحد السكون ابن أشرس ابن كندي. ويقال كنده ابن ثورة ابن مرتع ابن عفير ابن عدي ابن الحارث ابن مرة ابن أدد ابن زيد ابن مهسع ابن عمرو بن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ. ويقال مرتع ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ. قال ابن إسحاق وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم. فكان الصفية بنت الحضرمي كلما رأته قد تهيأ الخروج وأراده آذنت به الخطاب لنفيل. يعني تخبر أخوه اللي هو هذا والد عمر بن الخطاب. وكان الخطاب نفيل عمه وأخاه لأمه. وكان يعاتبه على فراق دين قومه. وكان الخطاب قد وكل صفية به وقال إذا رأيتيه قد هم به وقد هم بأمر فآذنيني. فقالت عند ذلك فقال عند ذلك زيد لا تحبسيني في الهواني صفية ما دأبي ودابه إني إذا خفت الهوان مشيع ذلل ركابه دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق نابه قطاع أسباب تذل بغير أقران صعابه وإنما أخذ الهوان العير إذ يوها إهابه ويقول إني لا أذل بصك جنبيه صلابه وأخي ابن أمي ثم عمي لا يواتيني خطابه وإذا يعاتبني بسوء قلت أعياني جوابه ولو أشاء لقلت ما عندي مفاتيحه وبابه. إيه هذه قصائد زيد بن عمر. يعني هذا واضح شعر رجل جاهلي. فهو الآن زيد بن عمر مما مما أول شيء يطلب الحنيفية مما يدل على أنه أرض مكة قفر من العلوم الدينية، وهذا ذكره الله عز وجل. كنت تدري أنت ولا قومك. زيادة على ذلك زيد بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن نفيل مع هذه القوة إلى أنه كان إذا أراد أن يهاجر يأتي عمه وأخوه لأمه فيقول له كلمة فيستحي منه ما يستطيع فيبقى، فحتى ما استطاع أن يطلب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا خرج ولا طلب ولا فعل، ثم جاءته العلوم فجرا حتى فعل ما لم يفعله هؤلاء جميعا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أحد أن يثنيه عما هو عليه، لا أبو طالب ولا غيره ولا ولا ولا، لأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق: وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن زيدا كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد وقال لبيك حقا لبيك حقا تعبدا ورقا، عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم، إذ قال أنفي لك عان راغم مهما تجثر، أنفي لك اللهم عان الراغم مهما تجشمني فإني جاشم. طبعا اللهم هذه ما هي عندي. البر أبغى لا للخال ليس مجر كمن قال. قال ابن هشام: البر أبغى للخال ليس مهجر كمن قال. مهجري الذي يقول كلام الهجر السخيف، لا كمن قال كلاما حقا. قال ابن إسحاق: قال سيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها سوت استوت على الماء أرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وكان الخطاب قد آذى زيدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل حراء مقابل مكة، وكل به الخطاب شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم، فقال لهم: لا تتركوا يدخلوا مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا، فإذا علموا به آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعهم أحد منه على فراقه، فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منه من استحل من قومه: لهم إني محرم لا حلة، وإن بيتي أوسط المحلة عند الصفا ليس بذي مظلة. ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الأحبار والرهبان حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل فجام الشام كله حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق به فإنه مبعوث الآن، هذا زمانه. وكان شام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منهما، فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة، حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. يعني بعد ما تعلم بعد ما كذا رجع المكة، ما مداه يدخل مكة ولا مداه حتى النبي يلتقيه، فقتلوه. فقال ورق بن نوفل ابن أسد يبكيه: رشدت وأنعمت بن عمرو إن وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهية، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، تلاقي خليل الرحمن فيها، ولم تكن من الناس جبارا إلى الأرض هاوية، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. قال ابن هشام: يروى لأمية بن أبي الصلت البيتان الأولان، وآخرها بيت في قصيدة لهم، وقوله أوثان الطواغي عن غير ابن إسحاق، واضح القصيدة لرجل إسلامي ما هي لنصراني ولا كذا، صفة الجنة والنار إسلامية تماما. أي هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس